مفاتيح الجنة. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تدخل إلى بستان فيه أشجار وارفة وثمار يانعة وشكلها يعني يشرح صدر القلب يسر النظرين، فتجد أن هذه فاكهة لها طعم وهذه فاكهة لها طعم، لكن كلها تمثل منظومة لهذا البستان. الدين يعني نزل لهداية الإنسان وسعادته في الدارين. لا تظن أن الإنسان الفقير الذي لا يملك شيئا ولكنه يملك الإيمان بالله، لا تظن أبدا أنه إنسان مفتقر، لا، هو أغنى الأغنياء بما عنده، ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. صحيح، يعني تشعر كده رجل لما لملم الغني عباءته بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما دخل الفقير صلى الله عليه وسلم فقال: أخفت أن يعديه فقره أم خفت أن يصل إليك غناه؟ فالغني تتراجع، قال: نزلت له عن نصف مالي يا رسول الله، نصف أملك كفارة لهذا الموقف. قال الرسول: الفقير أتقبل؟ قال: لا يا رسول الله. قال: لما؟ قال: أخشى أن يدخلني من الغرور ما دخله. يا سلام، فهو لا يريد أن يسلك هذا المسلك. فتجد أن مثلا الراحمون يرحمهم الرحمن، هذه كلمة الرحمة، أنا أرحمك وأنت ترحمني، أنا أرحم ولدي وأنت ترحم جارك، وهكذا هذا التراحم يودي بنا إلى أن يرحمنا الرحمن الرحيم بأن يبعدنا عن النار ويدخلنا الجنة، لأن الرحمة مترادف مع يعني الرحمة في الدنيا الجنة سبحان الله. صحيح. المغفرة لن أصل إلى الجنة إلا إذا قبل الله توبتي وغسل حوبتي وقبل أوبتي فعدت إليه، والمسافة بين السماء والأرض دعوات مستجابة، وإن كنت طائعا وقلت يا رب قال الله لبيك يا عبدي، وإن كنت عاصيا وقلت يا رب قال لبيك لبيك لبيك يا عبدي. إذا المغفرة يعني لو لم تذنبوا ثم لو لم تذنبوا وتستغفرون لذهب الله بكم، ثم أتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله له، فكيف أنه غفور رحيم؟ هذه مثال الرحمة. جميل، صحيح. يعني إذا رحمة مغفرة، إذا حدثت الرحمة المغفرة حدث الرضوان، وقال ربنا: ورضوان من الله أكبر. ما هو الرضوان؟ الرضا، الرضوان أن يرضى عنك رب العباد عز وجل في الدنيا، ثم إذا رضي عنك في الدنيا جعل البرزخ لك روضة من رياض الجنة، فإذا أمنت يوم البعث في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله هذا رضوان من الله، فإذا جاءتك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشربت من حوض الكوثر فهذا رضوان من الله، ثم إذا يعني دخلت الجنة فهذا رضوان من الله. إلى هنا هذا هو الرضوان، لكن الرضوان من الله أكبر. ما هو؟ قال: يا عبادي يعني سوف أعطيكم أكثر من هذا. قال: رب قد أحللتنا دارا مقامة من فضلك فيما سوف نرى من أحدين. قال: أرضى عنكم فلا أسخط عليكم بعد ذلك. قال: ورضوان من الله، هذا أكبر رضوان، أن يعلم العباد في الجنة أن الله قد رضي عنه. يقال إن أبا بكر يأتي جبريل فيقول: يا رسول الله أقرأ أبا بكر مني السلام، وقل له: يا أبا بكر إن ربك راض عنك، فهل أنت راض عنه؟ الله أكبر. فيبكي أبو بكر، قال: أنا راض عن رب، كيف أنا الذي أدعوه ليل نهار أن يكون هو راضيا عنه؟ فينطبق عليه إيه قول الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله أكبر. رضى عنه بإيه؟ بما أحلهم من فضله في الدنيا بالاستقامة، وقبل الموت بالمغفرة، وفي الآخرة بالجنة. فرضوان، مغفرة، توبة، أوبة، جنة، كلها معاني تشيع في النفس أن تفتح طريق إلى الاستقامة على طريق الله في الدنيا، ثم جني الثمرة في الآخرة. بارك الله فيكم. كيف يرضى العبد عن الله سبحانه وتعالى؟ أن أرضى بما قسم رب العباد لي، لعلمي أن الذي يعرفني ويعرف مصلحتي ويعرف مستقبلي ويعرف ما يصلحني وما يفسدني إنما هو الذي خلقني، فأرضى بما خلق. إذا قالوا إن أجمل شيء وأعلى درجات اليقين الرضا بمواضع القدر، أن ترضى إذا أوقفك فالوقوف خير، إن أمرضك ففي المرض خير، إن شفاك ففي الشفاء خير، إن أفقرك ففي الفقر خير، إن هزمك إن هزمت ففي الهزيمة خير، وهكذا. هل يعني هل الشخص يرضى من تلقاء نفسه؟ لا. أم يدعو الله أن يرضيه بما رضي له؟ لا، اللهم إني أسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار كما كان يقول بلا. يعني دائما الإنسان يدعو رب العباد بأن يكون راضيا، زي قال سيدنا زكريا: واجعله ربي راضيا. يعني دعا بخصيصة معينة. صحيح. الرضا. الرضا. الرضا. والرضا هو من يعني الرضا يوصلك إلى التفويض، ويفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. والتفويض يوصلك إلى التسليم، إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين، فإن سلمت سلمت فغنمت. هذا المراد. نعم. ولكن ألا يعني الآن ربما يفسر الرضا بأنه ضعف وتكاسل وتوكل على الله سبحانه وتعالى؟ أولا هو توكل على الله، لأن الرضا عندما أعلم أن مقاليد حياتي بيد الله، أولا يكون عندي عزة نفس، ده أول شيء. صحيح. لأن ليس أمري بيد إنسان. تمام. لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذا أمر. الأمر الثاني، لما أرضى ينزل الرضا بردا وسلاما على قلبي فأستشعر رحمة الله عليه، هذا أمر. لما تنزل بالعبد المصيب يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يقول الله أسلم عبدي واستسلم، عرف أنه هو لله وهو إليه راجع. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا هو التسليم التام. قالوا يا ابن الخطاب أتفر من قدر الله في طاعون عمواس، كيف تخرج؟ وبعدين عبد الله بن عمر جاء حديث إن كان الطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا منها، وإن كان في بلد وأنتم خارجها فلا تدخلوها. فقالوا يا أمير أتفر من قدر الله؟ قال أنا أفر من قدر الله إلى قدر الله. هذا هو الرضا، هذا هو التفويض. ما دام أنت فوضت أمرك إلى الله، بالله عليك ماذا تظن؟ لما قال مؤمن آل فرعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. إذن لما فوض انتهى الأمر. سبحان الله. ولذلك لما أول ما نزل سيدنا يونس قال في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. هو وقت سبحان الله. لذلك العبد لما يكون في ورطة يعني يعني يعني الحمد لله لنا رب رحمن رحيم، فإن رضينا بما قسم لنا فقد رضينا وقد رضي عنا، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. من أصيب بمصيبة فصبر كان له الأجر وقد نفذ أمر الله، ومن أصيب بمصيبة ولم يصبر كان عليه الوزر وقد نفذ أمر الله. فلنكسب. وذلك قالوا لا تجمع على نفسك مصيبتين، مصيبة المصيبة ومصيبة الجزع عليها، فاغتنم منها الرضا. يعني يبقى عندك مصيبة وعندك كمان الجزع عليها. حتى قالوا للحسن البصري، هذا رجل عجيب دراسته عجيبة حياته، قالوا له ادعو على من ظلمك، ادعو عليه. قال أما في قلبك من رحمة؟ أتريد أن تجمع عليه ظلمه ودعائي عليه؟ يا أخي خلي في قلبك رحمة شوي، كفاية ظلمه. يكفيه ظلمه. صحيح. شوف ظلمه ودعاء رقيق. شوف رقة في قلب هذا. شوف رقة في قلب هذا الإنسان العظيم. سبحان الله. فالرضا هو أعلى درجات التسليم لله سبحانه وتعالى. ولذلك لماذا تبخر الرضا؟ لأن شجرة اليقين قد اهتزت. سلم يا رب. لو تشبث الإنسان أو ثبت الإنسان شجرة اليقين داخل قلبه وأفاض عليها من من من برد التوكل على رب العباد عز وجل، يعني كان صدره سبحان الله يسعى العالم كله. صحيح. نعم. بارك الله فيك. نعم. فضيلة الشيخ، يقال عن فضيلتكم ومن المقربين منكم شخصيا أنكم تحبون أكثر الآيات التي تدل على الرحمة وعلى غفران الله وعلى كرم الله تبارك وتعالى وعلى الجنات، ولكن يحدث شيء ما في نفوسكم من الآيات العذاب وآيات النار والتخويف والترهيب عموما، يعني هل هذا صحيح؟ أولا آيات الرحمة عندما تستشرفها تستشعر فضل الله سبحانه وتعالى، أولا أنه جعلنا مسلمين، هذه نعمة ما طلبنا رب العباد بها، يعني ما طلبناها من رب العباد هي أعطيت لنا كده تفضلا، هذا من فضل الله سبحان الله العظيم، يعني هذا أمر. ولذلك يعني ابن عطاء له حكمة جديدة يقول إن أردت أن تفتح باب الرجاء فانظر ما منه إليك. إذا أردت أن تفتح باب الرجاء فانظر ما منه إليك، ما من الله سبحانه وتعالى إليك. يعني من نعم، من نعم. لما تقول نعم نعم ورغم عصياني الله، هذا رجاء. وإن أردت أن تفتح على نفسك باب خوف فانظر ما منك إليه. خير إلى العباد نازل وشر العباد إليه صاعد، يتودد إليهم بالمغفرة وأنا أغنى الأغنياء عنه، ويتبغضون إليه بالمعاصي وهم أشد ما يكونون حاجة لي. ذلك قال فيما أظن أبو حازم رضي الله عنه أحد تابعي التابعين، قال يا رب يكاد رجائي فيك مع الذنوب يغلب رجائي فيك مع العمل. بمعنى يعني وأنا مذنب عندي رجاء وأمل فيك في الرحمة تتغفر أكثر من رجائي وأنا أعمل وأشتغل وأصلي وأصوم، لأن رجائي فيك مع الذنوب أعتمد فيها على غفرانك وأنت بالعفو موصوف. جميل جميل. أما في العمل فأعتمد فيها على عملي وأنا بالآفة موصوف. صح. تقصير. سبحان الله. يعني أنت عندما أنا شخصيا عندما أقرأ آيات الرحمة أستشعرها وأستلهمها ويرق قلبي لها وتخشع جوارحي لها، وأحب أن أنقل هذه الصورة من الرحمة إلى الناس. بهذا المنطق. نعم. وهذا استنانا بشرع وهدي الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم، ما خير بين امرين اذا اختار ايسرهما، دائما يختار الايسر حنانا بالامه. يعني عمر الله يرضى عليه لما قال يا رسول ان جذعا كنت تخطب الناس عليه، فلما كثر الناس دخلت منبرا فحن الجذع اليه، ونحن كنا اولى بالحنين من هذا الجزء. يعني اذا هذه مثال لرحمه حتى الجذع يحن اليه والجمل يشكو له. سبحان الله. من يجير هذا الجمل؟ من صاحبه؟ قال شاب من الانصار انا يا رسول الله. قال اتقوا الله في البهائم العجماء انه يشكو اليه ويقول ان صاحبي يحملني فوق طاقتي. ايه صوره الرحمه العجيبه دي؟ وبعدين لما اصطادوا الغزاله فكلمت النبي صلى الله عليه وسلم، لانه اوتي ما اوتي النبيون في كل معجزاته. يعني جمع للنبي صلى الله عليه وسلم كل المعجزات. ما كان للنبيين كلهم. نعم. ما كان للنبيين كلهم. ما شاء الله. وهذا موضوع اخر عند الشرع. فالغزاله قالت لي خشفان، يعني ولدان صغيران. نعم. صغير الغزال الظبي الصغير. نعم. ارضعهما واعود، اعدك ان اعود، واجعل اصحابك يخلوا سبيلي. قال خلوا سبيلها وسوف تعود ان شاء الله. قالوا ماذا يضمن يا رسول؟ قال انا. فخلوا سبيلها فعادت، فأبى الصحابة أن يذبحوها. لا يغدر بالوعد عند بني آدم للأسف الشديد. هذا المثال من رحمة، لأن في السورة الرابعة التي نزلت في القرآن في باقين الدعوة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمين كل ما سوى الله عالم، يعني العالم كله. فالدعوة عالمية والرحمة عالمية على يد رسول الله من البداية. سبحان الله. سبحان الله العظيم. بعثت ميسرا لا معسرا، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، وكونوا عباد الله إخوانا. يا صاحب البئر لا تخبرنا، للوحوش ما أخذت والسباع ما أخذت في أجوافها، ولنا ما تركت في البئر، وإن هذا رجل يتنطع في ديننا والله لا يحب المتنطعين. هكذا بهذه الرحمة. لما الأنصار حزنوا في حنين، ووزع على الطلقاء الألفين اللي لسه داخلين الإسلام الجديد يتألفهم بالمال، فقال أين القوم؟ ولا أنصار. ما خدوا تعالوا جاء الشيطان، ونحن بشر. لقد عاد إلى قومه، لقد عاد إلى أهله، وقف فيهم خطيبة. قالوا سوف تقولون جئتنا طريدا فأويناك، وإن قلتم فلقد صدقتم، وجئتنا فقيرا فأغنيناك، ولئن قلتم فقد صدقتم، وجئتنا مكذبا فصدقناك، ولئن قلتم فلقد صدقتم. ألا ترضون أن يعود الناس بالأسلاب والغنائم وتعودون أنتم برسول الله؟ يا سلام عليه الصلاة والسلام. ثم قال السلام. إني وكلتكم إلى إيمانكم وأعطيت هؤلاء من لعاعة الدنيا، عشاء من حطام الدنيا ومتاعها. سبحان. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، والله لو لم أكن من مكة لوددت أن أكون من الأنصار. فبكى القوم وضلت لحاهم وقاموا يقبلون يا رسول الله. قالوا رضينا برسول الله، رضينا برسول الله عليه الصلاة والسلام. انظر إلى الإيمان ماذا يصنع، والرحمة، لأن هو عبارة عن كتلة من الرحمة. احنا قلنا فيه من قبل صلى الله عليه وسلم هو مثال للإنسان، مثل الإنسانية. لا. التي صاغها رب العباد سبحانه وتعالى، يعني كأنه سبحان الله العظيم صاغه رب العباد صياغة خاصة ليكون هو مثال الإنسانية على مستوى التاريخ كله، من قبل ومن بعد. ما وطئت الغبراء وما أظلت الخضراء، يعني إنسان أعظم من هذا الإنسان الذي يغفر رحمة وحنانا صلى الله عليه وسلم. لقد طال شوقي إلى أحبابي. قالوا أولسنا بأحبابك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي، إنما أحبابي قوم آمنوا بي ولم يروني، وأنا إلى لقائهم أشد شوقا. ونحن والله يا رسول الله أشد شقا إليك. يحن إلينا سبحانه. طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن لم يراني وآمن بي. أتعرف أمتي؟ قال نعم، إني أعرف بصاحب الإبل من إبلة، غرا محنجرين من آثار الوضوء، كما قلنا في المحشر يا رب أمتي يا رب أمتي. هذا حنان، هذه رحمة. ذلك يعني يذوب الإنسان رقة مع آيات الرحمة ومع نبي الرحمة. بارك الله فيك. وفيكم إن شاء الله. بهذه الرحمة نقترب خطوة فخطوة من الجنة، ولكن نقف عند هذه المفاتيح. نعم. التي تقربنا أكثر الجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى. هل للجنة مفاتيح؟ بلى. ما هي؟ تعال إلى أمثلة من مفاتيح الجنة. نعم. والمن صلى البردين الصبح والعشاء وجبت له الجنة. بسيط. يروح المسجد يخوض السورة، بشر المشائين في الظلمات والمشاؤون في نور الله يوم القيامة. رحمة جميل. اللي ماشي في الظلام ده رايح الفجر المسجد ورايح العشاء، بالذات الاثنين دول سبحان الله وجبت له الجنة. جميل. سبحان الله. شيء يعني بسيطة، يعني بسيط. نعم. ليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة، فرض. ورغم ذلك تفتح باب الجنة. في باب في الجنة اسمه باب الريان، يدخل منه الصائمون اللي واظبوا على صيام رمضان. هذا باب من باب الخير، هذا مفتاح فقط. نعم، رمضان كفرض فقط، يعني نوافل يعني الأكثر. سبحان الله العظيم. نعم. ما أفضل الأعمال يا رسول الله؟ الصلاة لوقتها، سبحان الله، ومن أدى الصلاة لوقتها سبحان الله كان من أهل الجنة. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. معنى أحصاها يعني عمل بمقتضاها، عمل بمقتضاها، يعني ليس مجرد الترديد. لا لا ترديد، لا لا ترديد، لا لا لا، ما فيش ترديد. الرجل إن رجلا من كان يسير في الطريق فرأى غصنا من شجرة به شوك يتدلى، قال أقطع هذا الشر عن طريق المسلمين. قال عبدي رب العباد سبحانه وتعالى أقطعت الشر من طريق المسلمين، وأنا أقطع الطريق بينك وبين النار وأفتح لك طريقا إلى الجنة. سبحان الله العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو فرس نشاه. فرس نشاه يعني حافر، يعني لو أنا مش عارف أعطيك هدية عشان أتودد إليك، أشوف حافر شاب يرقى في الجنة. هذه سبحان الله، هتهاد وتحب سبحان الله. تفسر على انها رشوه وتقارب. لا رشوه، لا، اذا كانت بين الناس وبعضها تهادي بهذا المنطق ما فيش مشكله. ابن عباس دخلت عليه جاريه فجاءته بكوب من اللبن، قال يا امه الله اما لك من مال؟ قالت لا. قال خذي قطيع الغنم هذا. قال ابن عباس يكفيها شاه، دي فقيره لا تملك شيء. قال اعطتنا على قدرها ونحن نعطيها على قدرنا. يا سلام، فما بال الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. حينما يطع على قدر. سبحان الله. دخلت جارية على الحسين بن علي رضي الله عنهما. نعم. سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عود أخضر كده زي ما إحنا وردة. عود أخضر كده. زي ريحان مثلا. فنظر إليها. أنت حرة لوجه الله. أعتق. سبحان الله. سبحان الله. دي مفاتيح سبحان الله العظيم. من بنى لله ولم يفحص قطاه. مسجد يعني. مفحص قطاه يعني مكان ما تضع القطاه البيضة. والقطاه دي زي العصفور الصغير. سبحان الله. يضرب بالمثل في انها تهتدي الى مكانها. اهدى من القطا. اهدى من القطا. ولو مفحص قطاه بنى له الله بيتا في الجنة. كلما غدا المسلم الى المسجد او راح عد الله له نزلا كلما غدا او راح. يعني في كل مرة؟ كل مرة يبني له قصر، كل مرة يبني له قصر، كل مرة يبني له قصر. للمسجد؟ للمسجد. الله أكبر. ومش إنما يعمر مسجد الله. من آمن بالله. واليوم الآخر. ويحقق الإيمان الحقيقي. صحيح. لأن إيه؟ الأكاد وهم عذابا بأهل الأرض. فأنظر إلى المتحابين فيه، وإلى المتزاورين فيه، وإلى المتجارسين فيه، وإلى عمار بيتي فأرفع عذابي عن أهل الأرض. لا إله إلا الله. لا إله. سبحان الله العظيم. لو عذب الله أهل الأرض ما نجا إلا أهل المساجد. ها؟ بدون الله. أنت في بيت الكريم. أنت في بيتك. ما من عبد توضأ في بيته ثم توجه إلى بيت مولاه إلا ورب العباد سبحانه وتعالى على باب المسجد يتلقى ويتبشبش في وجهه كما يتبشبش أهل الغريب عندما يعود إليهم غريبه. إيه الكرم ده؟ الله أكبر. وإذا دخلت إلى المسجد تنتظر الصلاة فأنت في صلاة إلى أن تقام الصلاة. الملائكة هذا تكتب كل لحظة 100 حسنة. إيه الكرم ده؟ يعني إيه الكرم ده؟ لا يضر المسلم أن يجلس ساعة في المسجد مثلا في اليوم. سبحان الله. هو الصحابي لما دخل وبعدين الصحابي دخل والرسول صلى الله عليه وسلم دخل وضع خده على كفه كده مالك؟ قال هموم وديون لزمتني يا رسول الله، الا ادلك على شيء قلته اذهب الله همك وقضى دينك؟ قال علمني يا رسول الله. قال الله قل اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن من العجز والكسل من الجبن والبخل من غلبة الدين وقهر الرجال. قال فما ان قلتها الا ان فرج. هو لما حدث الهم والغم اين ذهب؟ في المسجد. لكن الثاني يقول له ايه؟ روح على الشط، انظر في البحر، تامل، اطلع على باريس، روح مش عارف هونولولو، روح في اخي من سبحان الله يا اخي قول له اذكر الله. كان اذا فزع يعني حسبه شيء احسنه فزع الى الصلاه، فاذا جاء وقتها رحنا بها يا بلال وجعلت قره عيني في الصلاه. شوف احنا قلنا من قبل الشيء الذي لا يحترم تشيه انت هكذا. صحيح. نعم. فتاخذ في الصلاه الدنيا التي تشغلك عن الله وتلقيها خلف ظهرك. الله اكبر لا اكبر من الله. يزول الهم مع الله اكبر، يزول الغم مع يسدد الدين مع كل. شوف خليك في معيه الله. خليك في معيه ما دام في معيه الله لا تحزن. لا تحزن. قال ايه؟ لا تحزن ان الله معنا. تحزن ليه؟ تحزن ليه وانت الله معك؟ سبحان الله. ايه؟ فانك باعيننا. خلاص سبحان الله. انت في معيه الله، ماذا خسرت؟ ما خسرت شيء. صحيح. بس انت خليك في المعيه، واذا اذنبت ارجع اطرق الباب. الباب يفتح وهو مش يفتح، هو ليس له باب وليس عليه بواب، هو مفتوح. يا سيدنا ابو بكر يقول له يا رب لك ليس لك وزير فيرشى ولا حاجب فيؤتى ولكن مسافه بين السماء والارض. دعوه مستجابه. ما فيش توزير ولا حد، انما ايه من غير واسطه، ما فيش واسطه في الاسلام، قول يا رب بس. سبحان الله العظيم، سبحان الله. نعم. بصدق نيه واخلاص، اذا صدقت مع الله صدقك. ها سبحان، ان لله عبادا اذا ارادوا اراد. قال له سعد بن ابي وقاص يدير معركه القادسيه وهو نايم على بطنه، هو راح العراق ودخل على حدود فارس، فحدث له خراريش في جسده كلها، مش قادر يقف رجليه وجسده، يبدو مع تغير البيئه، فادار المعركه وهو على بطنه، على بطنه. وبعدين قبل بدايه المعركه يسمع ابا محجن يتكلم في الخمر، هاتوه الرجل، خزته انت عارف العرب والشعر سبحان الله، هاتوه اربطوه في الخيمه لغايه ما يقضي. ابو محجن هذا فارس لا يشق له غبار معروف. فليلى زوجة سعد قال لها انت من كرائم العرب، اطلقي سراحي واشارك في المعركه، وشايف المعركه بدات وخرجت الثوره، ان قتلت اربطكم مني وان لم اقتل اعيدك ان اعود واربط نفسي كما ربطني سعد. فركب الشهباء فرس سعد. سبحان الله. فسعد يقول والله ان الطعن لطعن ابي محجن، وان الكر والفر لكر وفر الشهباء، الله، ولكن ابو محجن في الخيب سبحان الله. بس وبعدين انتهت المعركه طبعا وخلاص، وقال هذا كلام في الخبر وخلص الموضوع. في المقابل ان سعد لما ادار المعركه على بطنه، فانظر الى الموصولين بالله. اول يوم حدث الدائره على المسلمين، فجمع سعد كبار القوات يراجع سبب الهزيمه، قال احدهم نسينا سنه السواك عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. سنه السواك فقط سنه السنه، احنا نسينا السنه هزمنا، لا حول ولا قوه، مش ارمي السنه نضيعنا الفرد. سبحان الله. فطلع جابوا شجر الاراك ووزعوا على الجيش، اسنانهم الفرس عندهم شجر الاراك اللي يطلع منه السواك، الفرس حاطين في دينهم زي احفادهم الان في العالم كل من المجوس، اللي حاطين في دينهم ان العرب دول اكلوا لحوم البشر، ده بالسن اسنانهم ياكلون. بعض الحراس تركوا اماكنهم، وسعد يقول اين البراء؟ براء بن عازب؟ نعم رضي الله عنه. لبيك ايها القائد. نعم. قال سمعت فيك حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رب اشعث اغبر ذو طمرين، يعني ذو ثوبين قديمين لا يؤبه له، لا قيمة، يعني ما حد يهتم بي، يعني لو أقسم على الله لأبر منهم البراء. يا براء أقسم على ربك أن يفتح لنا المدائن اليوم، مش يدعو ربك؟ لا إله، أقسم. سعد يقول البراء وسعد مستجاب الدعوة، ولكن يرى أن البراء أقوى. سبحان الله، سبحان الله. سعد لما كف بصره يدعو رب أنت مستجاب الدعوة، ما تدعو ربنا؟ قال اختيار الله خير من اختيار لنفسي، ربنا اختار لي العمى يبقى عشان يشرح بصيرتي ويديني ثواب ويبيح لي وجهي يوم القيامه انظر اليه، اختياره خير من اختياري. يا سلام، معية الله، يا سلام. لازم نترقى مع هؤلاء. انا ريت ادرس هذا لابنائنا وبناتنا، تاريخ اسلافنا الصالحين. بدل ما درستهم حد ثاني. المهم جاء البراء فصلى ركعتين وسلم ونظر وقال يا رب اقسم عليك بعزتك وجلالك ان تفتح لنا المدائن اليوم. لا اله الا الله. وحدد لا اله الا الله قبل غروب الشمس. تقول كتب السير ما أن يسقط قرص الشمس خلف الجبل إلا وكانت نيران كسرة تطفأ في إيوانه ويصعد المؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لأن تستلهم الرحمات بالضعفاء بالأطفال. ابن عمر كان يجيب أطفال الحي بعدما يختم القرآن كل جمعة كل ليلة الجمعة، أمنوا على دعائي، لأنه لسه القلم لم يجر بعد بكر. فلذلك خذ الطفل الصغير، خلي المرأة الصالحة تؤمن، خلي الرجل قوام الليل يؤمن، خلي الرجل العالم الرباني يؤمن. أما النصب والاحتيال واللف والدوران والبعد عن الله والفلسفة الكاذبة والجدل والتعمق في أمور لا داعي لها، يا أخي خلينا مع الله سبحانه وتعالى أن طريق القلوب. نعم. من غدا الى المسجد او راح وعد الله له نزلا، نزل يعني قصر. يقول لك اقل ملك اهل الجنه، نجي ان شاء الله الاحاديث، يسير الراكب فيه 2000 سنه. اقل ملك ده اللي هو يعني الفقير، اللي هو يعني محدود الدخل. ده منعدم. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. طبعا من كرم الله. هذه المفاتيح تؤدي الى الجنه. هناك مفاتيح اخرى عند ماذا؟ نعم. ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ على باب قال أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كنز يقولها جميع المشاهدين المستمعين الآن. لا حول ولا قوة. بس ما حدش يقول لا حول الله. لا لا حول ولا قوة إلا بالله. يحول إلا يا رب. ما في هذه خطأ. لا حول ولا قوة إلا بالله. كنز من تحت العرش تدفع 70 نوعا من أنواع البلاء أقلها الهم. أقلها الهم. بس يقولها إيه؟ تقولها بيقين. لا حول ولا قوة. تقولها بيقين. الصحابي بيشتكي يا رسول الله ولد الوحيد أسره الأعداء. قال له أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل الفجر. وفقير. هو اللي بيروح يحتطب ويبيع يطرق الباب. الغلام ابنه معه قطيع الغنم. قال بينا في جنح الليل واذا بالقيود تتسع تتسع تتسع الى ان سقطت. نام القوم اخذت القطيع وعدت. هو الدنيا يدعو التاريخ طرد. الله. الله الكون بيدي من بيده من بيدي خلق الكون مش بيدي ولا بيدك. صحيح. الناس للاسف من شركها ومن سوء عقلها ومن بعد ايمانها ومن ضياع دينها انها تظن ان هذا يصنع كذا ويصنع كذا. ابدا. العبد يكون عنده يقين ان الكون رب وهو له خالق قوي. بالله. يعني هكذا يا بني. نعم. نعم. نعم. نعم. قلوبنا تتفطر معك من هذا الكلام الطيب حقيقة ونندم ونتعثر على ما فات وعلى ما ارتكب من جهالة منا في الحياة الدنيا هذه. ولكن يعني نسير مع تلك المفاتيح ونستكمل تلك المفاتيح. من فضلك اقلب الشريط. ولكن يعني نسير مع تلك المفاتيح ونستكمل تلك المفاتيح. إلى بعض المفاتيح لكي يعني يتواصل معنا إخواننا المشاهدون. أنا أريد في الدنيا مفتاح للنصر ومفتاح للظفر. نعم. على عدو على مجرم على معتدي الصبر. الصبر. إن النصر مع الصبر. والهجمة والمفاجأة والمباغتة. الصبر. الصبر. الصبر سبحان الله العظيم يأتي بالخير كله. دخل رجل على ابن عباس. يعزيه في العباس. قال خير ما سمعت في عزاء أبي العباس قول أعربي يقول لي اصبر نكن بك صابرين فإنما صبر الرعية بعد صبر الراس خير من العباس أجرك بعده والله خير منك للعباس. يا سلام. صبر. صبر سبحان الله العظيم. اصبر نكن بك صابرين فإنما صبر الرعية بعد صبر الراس. الرأس. أنت آه أنت ابن عباس رأس عالم عالم رأس سبحان الله. صبر خير من العباس أجرك بعده تتقدم على الصبر على أنك تصبر وتأخذ أجر الثبت وإن لله وإن إليه راجعون تأخذ ثواب خير من العباس أجرك بعده والله خير منك للعباس والعباس لو قاعد عندك هتعطي جنة هو راح سبحان الله إلى كرم الله جميل الله أكبر. جميل سبحان الله. شوف كلمة الصبر تنزل بردا وسلام سبحان الله صحيح. تعالى لمفتاح المزيد الشكر ولئن شكرتم لأزيدنكم. قيد النعمة بقيدها وتقيد النعمة بالشكر. كل ما تشكر كل ما يزيدك رب العباد. كل ما تشكر كل ما يزيدك رب سبحان الله. والشكر من جنس النعمة سبحان الله. يعني أنا الله أعطاني مال كيف أشكر؟ أتصدق. أعطاني علم أعلم الناس سبحان الله. أعطاني جاه أخدم به الناس. طب أمنح هذا سبحان الله. هذه ملكية شخصية. يعني شوف رأى كسرة خبز وقع من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عند عائشة فأخذها أمطل أذى عنها وسمى الله أكلها. قال يا عائشة حسني جوار نعم الله عندك. الله أكبر. نعم الله عايز حسن جوار. حسني جوار نعم الله عندك. فما من قوم لم يحسنوا جوار نعم الله عندهم إلا وزالت منهم وقلما عادت إليه. سلم يا رب. الله لما تلاقي دولة فيها أمن وأمان نعمة. نعمة صحيح. أو مجتمع آمن مطمئن يعصي الله يسلم من نعمة الأمن فأذاقها الله لباس الإيه الجوع والخوف والعياذ بالله. كانت القرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا صحيح. فكفرت بأنعم الله ما أحسن جوار نعم الله عملت إيه وذيقت لباس شوف لباس تخيل لباس الجوع يعني مش جاعت الأفواه لا جاعت جسد كله لباس بغيت لابسها لباس الجوع والخوف تبكى سبحان الله. فالإنسان لازم أن يحسن جوار نعم الله. ربنا أعطانا المال فكفرت بأنعم الله. الماء أحسن كفر النعمة. كفر النعمة إنكارها وجحودها وعدم شكرها سبحان الله. لما وصل المسلمين إلى جزيرة قبرص أبو ذر موجود لما حطوا على الجزيرة وبعدين استسلمت الجزيرة فورا فأجهش أبو ذر في البكاء. أبا ذر أتبكي في يوم من أعز الله في الإسلام في تبكئين عرض من غير سبحان الله. قال كانوا هؤلاء يرتعون فلما خالفوا أوامر الله سلمنا أعناقهم وبلادهم وأرضهم وأموالهم فإن نسينا وغفرنا صنع معنا ما صنعنا. انظر الصحابة. تذكر فورا إذا كان مثلهم. انظر إلى تلاميذ محمد عليه الصلاة والسلام. إيه رب رب رب من يا أخي؟ رب أمم. أو الله سبحانه. صحيح. يقول آه شوف دول كانوا عظماء وسبحان الله العظيم. الله فارس والروم في سنوات في سنوات سبحان الله ربنا في بضع سنين. صحيح. آه آه ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض. هم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد. يا سلام. الأمر كله بيد من بيده الأمر كله عشان سلام. عشان تسلم مقاليد. شوف لما تتكأكأ عليك العوالم كلها وتجتمع عليك وتشعر أنك رب بس قل يا الله بس قل يا الله يا الله. مفتاح المحبة محبة الله الذكر. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هو خير منه ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. لا إله إلا الله سبحان الله. ومن تقرب إليه شبرا تقربت منه ذراعا تقرب من الذراع تقربت منه باعا سبحان الله. أنت تهز كرم أكثر من هذا وهو الغني. لكن تزداد المحبة بالذكر. الذكر أولا يطرد عنك الشيطان. لا إله إلا الله. نمرة واحدة. نمرة اتنين حبيب الرحمن إيه لا يزال رطب من أصبح وأمسى ولسانه رطب بذكر الله أصبح وأمسى وليس عليه خطيئة. والله لنا علماء رحمة الله عليهم ما رأيناه إلا ذكرين في كل وقت. لما يعني تعلمنا منهم أن لابد أن يكون لسانك نهاج بذكر الله في كل شيء في كل حركة وتصير بعد ذلك عادة. خير الذكر ماذا؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وهذا مفتاح الجنة الأساسي. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. طبعا خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. نعم. لا إله إلا الله. نعم. مفتاح الفلاح التقوى. تتق الله تفلح. قد أفلح من زكاه. أول شرط من شروط التقوى أن تزكي نفسك تفلح. فالح في الدنيا والآخرة. تفلح في إيه؟ ربي أولادك تربية صادق تحفظهم القرآن تموت يضاف لك العمر الثاني والذكر للإنسان عمر ثاني. صحيح. آه إذا ولد يقرأ فين أبوه مات من 50 سنة وثوابه سبحان الله يأخذه ويجي يوم القيامة تعالى أبوه تعالى يا أمه لبسوه حلة الكرامة وتاج الشرف. الله أكبر. ليه؟ ابنه حافظ القرآن بنته حافظت القرآن. فمن باب بر أولادنا بنا أن يحفظوا القرآن. نعم. ما بررنا أباءنا. لا إله إلا الله. مفتاح الإجابة الدعاء. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يبقى إذن اللي ما يدعو مستكبر. ليه لا يدعو؟ لأنه معتمد على ماله. يقول لك ليه يدعو؟ الأموال معي في البنك وروح أعالج للبنت في في, في في في آخر الدنيا في أمريكا في أوروبا مشكلة. تقول يا رب داو مرضاكم بالصدقة استغفر الله راجع حساباتك وروح برضو للطبيب بس ما تستغني كما استغنى قارون. لا ما تقولش إنما أتيت على علم. ادعو الله عز وجل يعني تضرعا وخفية ودون الجهر من القول بالغدو والأعصاب. ادعو الله سبحانه وتعالى في كل وقت لا تنسى. شوف إن الله عز وجل يكره من عبده الذي لا يسأله. إن الله لا يحب عبده الذي لا يسأل. لا إله إلا الله. سبحان الله. والمخلوق لو تسأله سؤال في ابنك لو سألك سؤال في الثالث أنت تقلق منه. لأنه هو كل ما تشوفني تسألني. الله يغضب إن تركت سؤاله. نعم. وبني آدم حين يسأل يغضب. كل ما تشوفني أنا وش يعني تحت سؤال. سبحان الله. أبدا. الله لا الله سبحانه يرضى عن العبد. يفرح بالسؤال. ويفرح بالسؤال. سبحان الله. والله يحب العبد الذي يتملقه. بمعنى يعني قبل أن أدعو مش أدخل على الدعاء على طول لا أقدم سبحان ربك العلي الأعلى الوهاب تثني على الله بما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وثم تدعو ثم تخلص وتوقن أن الإجابة موجودة لكن في الوقت الذي يريده هو لا في الوقت الذي تريده أنت وبالطريقة التي يريدها هو لا بالطريقة التي تريدها أنت. المسألة مختلفة. مش نظام الحياة لا يسير وفق هواك لا يسير وفق رب خالق قدير خبير عليم بصير. يقول دعونا الله ولم يستجب لنا. لا بالعكس هنا مفتاح الشيطان يغلق عليه الباب يقول له خلاص ما انت شكل انت شكل استجاب الدعاء لا خلاص روح شوف ادفع رشوه وخليها تمشي. لا قل له اخسأ يا لعين انا ادعو ربا كريما خزائنه ملأة ويده سحاء بالخير وكلتا يديه يمين. لا غلق عليه الباب سبحان الله. نعم. ومفتاح الرغبة في الآخرة الزهد في الدنيا. انت عايز ترغب فيما عند الله اسعد في الدنيا خليها وسيله امرح فيها براح بس في طاعة الله، تحرك فيها بس بطاعة الله، اقرأ باسم ربك وقل باسم ربك ونام باسم ربك وكل حركة حياتك باسم ربك، ما تخرجش عن المنهج، تأتيك الرحمات وإن لم يكن ظاهرا ففي داخلك، في الداخل تشعر برضا، يعني تشعر أن سبحان الله. ابن عباس يقول لك كان تمر عليه لحظات من الرضا، يقول والله لو كانت حياتنا في الجنة هكذا لكانت طيبة، يقول الله إيه الرضا اللي في صدري ده، هي الجنة كده؟ ما الجنة إيه؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الرضا الرضا، لا خايف من بكرة ولا كلنا قلقين من بكرة، ترى الولد لو مت الآن مين يروح مين يأخذ؟ أبدا أبدا، هو أرحم به الله. وأنا ما زلت من بطن أمي عريان أبكي، من يراعين؟ الله بس في صورة أب وأم. طيب وبعدين بينما كان في نزل عريان، طيب أنت نزلت عريان هتخرج منها عريان، بس شتانا من يخرج عريانا وقد كسي بالتقوى والإيمان، ومن خرج عريانا منها لا تقوى ولا إيمان. سلم قلت في رطيب على سيدي مفتاح الإيمان التفكر، دايما ربنا يمدح في الذين يتفكرون، يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يبقى التفكر سبحان الله مرتبط به ابعدنا يا رب عن التفكر. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لما تمد يدك كده تمسك القلم الحمد لله رب العالمين، يأتي تمتد يأتي تعمل أكتب، يا علمني القراءة، أنا كنت نازل أمي لا أعرف شيء من الدنيا، سبحان تذكر الله. المعلومة تقول الله معلومة جات كيف دي، الكمبيوتر الإلهي ده كيف اشتغل، تتفكر، وهذه عبادة، ساعة تتفكر خير من عبادة السنة، تفكر عبادة في ملكوت الله سبحانه وتعالى، في كل ما قل سيروا في الأرض. طبعا طبعا أنظروا. لازم نشوف الأمم ماذا حدث فيها، حتى لو رحت في أي مكان يقول لك الحضارة والتاريخ، يقول لك يا الأمم دي يا سبحان الله كم تربعت وكم صنعت وكم عملت سبحان الله. وبعدين لا إله إلا الله، حتى قال أفلا يتدبرون القرآن. نعم لابد من التدبر والتفكر والذكر والتفكير، لا أن نمر على أشياء هكذا. لا لا لا لا. الكرام. يعني يعجبني العقاد رحمه الله لما كتب التفكير فريضة إسلامية، له كتاب جميل التفكير فريضة إسلامية، ونحن نعطل هذه الفريضة سبحان الله. نعم. لأن تفكري نفسه عبادة، فلما ولد في علم الفارماكولوجي، علم الأدوية مثلا الفارماكولوجي أو الصيدلانيات، هو يتخصص ويقعد في معمله ويطلع لنا دواء في مركبات حلال يحاول أن يشفي بها المرضى، هذا كالصائم القائم كالذي نصب رجليه في المحراب يصلي لله، لأنه عمل خير للمسلمين، ما جعلنا تمتد أيدينا لهؤلاء الذين يضعون دهون الخنزير أو الكحوليات أو حاجة في الأدوية، ويترك مصادر العلوم الشرعية. لا، مصادر العلوم خدها لأهلها، ما هو ربنا مش يقول أن كلكم تتفقهوا في الدين، لا، تنفر من كل إيه فرقة طائفة صح ولا لا، يتفقهوا في الدين ولينذروا قوما، لكن يعني كلنا علوم شرعية. لا لا لا لا الله، ما أقول له يعني يقول لك إذا كنت أنت أمير وأنا أمير مين يسوق الحمير؟ لازم فينا يعني لازم يعني تنوع التخصصات، توازن لازم كده سبحان الله. ربما هذا المقصود بالتدافع أو سنة التدافع أو سنة التداول وهكذا. نعم صدقت. المفتاح الدخول على الله الحب فيه والبغض فيه. الدخول على الله يا أخي هذه مرتبة عليا. الله أكبر. ما الصحابة دخلوا على الله ازاي؟ لما أيوة. لما لما لما كده مر النبي صلى الله عليه وسلم قعد مع الأربعة الكبار، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم. قال اقترب أبا بكر، قرب منه. قال له يا أبا بكر كل من قدم لنا يدا كافأناه عليها إلا أنت. الله أكبر. لك يد لا يكافئك عليها إلا الله رب العالمين. يا سلام. قرب أبا حفص عمر سيدنا عمر، فأضع ركبتي إلى ركبتي، يقول قد كنت شديدا علينا أبا حفص في الجاهلية بيسرد سبحان الله، فمن الله عليك بالهداية. ثم وضع يديه على أبي بكر وعلى عمر، قال هكذا يدخل ثلاثتنا الجنة. وعثمان معنا. ثم نظر إلى عثمان قال يا عثمان هكذا وصفهم في دخول الجنة. وصف كده أول هكذا. سوف نرى أول من يدخل الجنة. نعم. الرسول مع أبي بكر معه سبحان الله. ثم يا عثمان لو كانت عندنا ثالثة ما زوجناها إلا لك، لأن الصحابة لما ماتت رقية ثم ماتت أم كرثوم رأنا عثمان يتزوج بنات النبي صلى الله عليه وسلم يعني يموت سبحان الله يموت لو كانت عندنا ثالثة سبحان الله. ثم ويقول في يوم أبي موسى الأشعري أدخله أدخل عثمان البستان وبشره بالجنة على برية تصيبه سبحان الله، في برية مصيبة برية تصيبه مرة ثانية يعني في يوم في أبو موسى الأشعري في حديث قد رواه من قبل لما قال سوف أصير بوابا لرسول الله، الكلام صحيح لما داخل وضع رجاي في البئر وبعدين قال له وبعدين هنبقى نحكيها برضو إن شاء الله بأمر الله تعالى. قال له إنه عثمان، قال أدخله وبشره بالجنة على بلية تصيبه، موت زوجته، لا بلية تصيبه أن يقتل، يقتل وهو يقرأ القرآن في الفتنة كان عبر الثمانين سبحان الله العظيم ويقرأ في سورة التوبة رضي الله عنه. لا إله إلا الله. قرب أبا الحسن، قال أمرني جبريل أن أزوجك من فاطمة، ولو لم تخلق لما وجدنا كفء أن نتزوج فاطمة. يوزع ناشين على الصحابة سبحان الله العظيم. هذه صورة هؤلاء هم الذين دخلوا على الله، الحب في الله والبغض في الله. أن يحب في الله عمر الله يرضى عليه في عجيبة من العجائب، يقول إسلام العباس أحب إلي من إسلام الخطاب. سيدنا عمر قال يا عمر أبوك، المنطق يقول أبوك. قال إسلام العباس يدخل السرور على قلب رسول الله، وإسلام الخطاب يدخل السرور على قلبي، وإدخال السرور على قلب رسول الله أولى عندي من إستغفار. يا سلام، شوف الدرجة فين، تفاني في الحب في الله سبحانه وتعالى، هذا التفاني الجميل. لا لا لا لا بهذه المحبة، فالحب في الله والبغض في الله أعلى درجات الوصول إلى الله عز وجل والدخول على الله. يعني هذا الكلام فضيلتكم تقولون الآن مع أنه يردد منذ أكثر من 1400 عام، كان عمر بن الخطاب كم عاما مر على إسلامه حتى يعلم كل هذا الذي تقوله الآن؟ القلب لما ينفتح ويدخل فيه النور زي بيت فيه ظلام، وفجأة أضيئت كل المصابيح وظهرت كل الكشافات، فظهرت الحياة بصورة أخرى. لما تمشي تخبط خبط عشواء بالليل وتفاجأ أن الشوارع كلها أضيئت باللمبات الكهرباء والمصابيح وكشافاتها، ترى الشارع قد اتسع والطريق قد اطلح، صحيح، والحفر قد ظهرت والطريق المستقيم واضح. سبحان هكذا هم ساروا بهذا المنطق، بهذا المنطق. الأعرابي لما قال له علم أخاك الإسلام أبا ذر قرأ عليه الزلزلة، فلما وصل لأخرها بكى الرجل وقال أيزن ربنا بمثقال الذرة أبا ذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، بمثقال ذرة. قال له كفاني من التعليم هذا، أنا عالم إيه تاني، أروح على أشتغل خلاص. سبحان الله، دخل النور في قلبه. الله أكبر. يا أخ العالية، قل يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا بعدك. قال يا أخ العالية، قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله ثم استقم، مستقم. الإيمان والعمل عملي كده. إن الذين قالوا فصلت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر في الدنيا، أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون في الآخرة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأنت أحيانا مش بتستشعر لحظات وأنت تقرأ القرآن أن أنت تشم ريحة طيبة، تشعر بسكينة بهدوء، وجود الملائكة، وجود السكينة. مش أسيد بن الحضير رجع السكينة نازلة من فوق ويقرأ الكهف، ما دول الصحابة. أنا أود القصة. أسيد الله يرضى عليه ليلة الجمعة يقرأ سورة الكهف، فيرى الفرس تحمحم، كان صوت قراءتها مطلوبة يوم الجمعة. نعم ليلة الجمعة مطلوبة، وتعطيك نورا للجمعة التي تليها. سبحان الله، سبحان الله. فالفرس تريد أن تقطع الحبل، عنده ولد صغير يحبه، خاف على ان الفرس تضر الولد امام الباب، وقعد بعد العشاء فاستحجب ايد الفرس تعمل مع حمحمة الفرس تلك، فنظر فلاقى كان في قناديل مضاءه تنزل من السماء. الله، هذا في صحيح مسلم. نعم، نزل من السماء فتوقف، حصل له ارتباك، فبدات القناديل تصعد حتى اختفت. راح في صلاه الصبح قال يا رسول الله جلست البارحه امام البيت فرأيت فرسي تحمحم وأنا أتلو سورة الكهف، وصبي عندي يحبو، فخفت عليه فتوقفت عن القراءة، فرأيت قناديل تتنى، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ أسيد، رتل أسيد. قال يا رسول الله أنا أقول لك عما حدث، الرسول كان ربنا ينقله إلى الماضي كما ينقله إلى الحاضر كما ينقله المستقبل. الله أكبر. يا سلام، إني لست كهيئتكم إنما أبيت عند ربي ويطعمني ويسقيني. مسألة تانية خالص، قصة أخرى. قال يا رسول الله أحكي لك. قال يا أسيد هذه سكينة الله تنزلت لقراءتك، ولو ظللت تقرأ لرآها كل أهل المدينة. يا الله، يبقى السكينة موجودة والنور موجود، ولكن القلوب التي حجبت، القلوب محجوبة بالذنوب والكبائر. نسأل الله يا ابني أن يتوب علينا يا رب. نعم يا رب. تعال إلى حصول الرحمة، كيف تحصل لك الرحمة؟ أن تحسن إلى خلق الله. الراحمون يرحمه الرحمن. الرجل المسرف على نفسه دخل الجنة في كلب سقى، قال لابد أن هذا الكلب بلغ من العطش إيه ما بلغته، فنزل إلى البئر ولم يجد كوب فخلع حذاء وامسك الرسول يقصف وصفه كانه ويمسكه فيه حتى يصعد البئر سبحان الله. فلما سقى له فغفر الله له. كلب سقى كلب لان بس في قلبه رحمه في قلبه رحمه. فبهذا المنطق تسير الحياه، لكن بغير كده لا تسير. مفتاح الرزق السعي والاستغفار الاثنين، تسعى وتستغفر. ليه؟ وقلت استغفروا ربكم انه كان غفار. ها يعمل ايه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. سبحان الله. مش كان سيدنا نوح استغفار؟ استغفار من اكثر من الاستغفار. ها جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وسيد الاستغفار، سيد الاستغفار، وانا على عهدك ووعدك ما استطع اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي باعترافه، فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت، وافضل ما تقوله ما خرج من قلبك. سبحان الله. الاعرابي ما يشعر به الانسان. سيدنا ابن مسعود ماشي لقى الاعرابي كده العشب طلع، مطر نزل العشب طلع الحمار قاعد ياكل في العشب. فالاعرابي لا يعرف في الكلام ولا في العقيده ولا في الدين، مسلم بس امي. فنظر الى السماء قال وعزتك وجلالك اني احبك يا رب. فرحان ان الحمار يحبك. لو كان لك حمار لتركته يرعى مع حمار. يلا سبحان الله. فقال وضع ابن مسعود وضع الله الرحمه في قلب الاعرابي. سبحان الله. ما له عيب يا راجل الكلام التهريدي. سبحان الله. وراى مره اعرابيا يعني الماء ما فيش مطر والارض جرداء والغنم نحيله. فنظر الاعرابي الى السماء رب العباد ما لنا وما لك قد كنت تسقينا فما بدالك انزل علينا الماء لا ابلك. لا ابلك في اللغه هي سب وشتم. فقال ابن مسعود صدق الرجل لا اب له ولا ولا. يا سلام. شوف الاذن نظره، شوف الاذن النظره. جميل الأذن. جميل. لما سرق، لما سرق ابن مسعود ندع على السارق لا لا لا انا صاحب المال مش انا سرق. فلما لقيش ابن مسعود الصحابي الجليل حافظ القران قال اللهم ان كنت تعلم ان الذي سرق نقودي محتاجا اليها فبارك له يا رب فيها. لا اله الا الله. لا اله الا وان كان غير محتاج فاجعله اخر ذنب يرتكب. يا الله. هذه قلوب جبلت على الرحمه. هذه قلوب مفاتيح. هي نفسها مفاتيح، هم مفاتيح خير اصلا يعني. صحيح. حقيقه الامر يعني كما قال اصحابي كالنجوم بايهم اهتديتم يعني. وان كان الحديث يعني لكن معناه صحيح. وان كان الحديث فيه يعني الدلاله، دلاله دلاله بلا شك. لا لا هو نجوم كل واحد منهم سماء وارض. صحيح. كون أمة. سبحان الله. أمة والله، أمة والله. سبحان الله. يعني رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة أمة واحدة. أمة. لا لا لا. في أمة أبو ذر أمة. في إيه ده؟ لا لا لا ما بهذا المنطق واحد بيدعو للسرق، للسرق ها؟ يعني الكريم اللي قال عليه إيه يعني إن الكريم كالورد ينفح بالشذا حتى أنوف السارقين. صحيح. الذين يسرقون. سبحان الله. نعم. نعم. تعالى الاستعداد للآخرة مفتاحه إيه؟ خصال الأمل. لكن يقول لك إيه؟ أنا إن شاء الله سنة 2020 يعني بعد خطة خمسية وخطة عشرينية وسنة 2040 بقى لما البنت تكون ثلاث سنوات دي عندها مش عارف. يا ابن الحلال سبحان الله. يا أخي خطط براحتك وضع في ذهنك أنك ربما تبيت. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإن أمسيت فلا تنتظر الصباح. المفتاح كل خير الرغبة في الآخرة، ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل. سبحان الله. ننهي القضية. أنا كنت أود أن أسألك عن الشر. لا لا لا أنا ما نشر يعني حتى نعلم أيضا ونبتعد عنها. نشرش عن الشر ليه؟ ونبتعد عنها. يعني هل الشر مفاتيح؟ والعياذ بالله رب العالمين تعالى مفاتيح الشر. مفتاح النار إيه أساسا؟ والعياذ بالله الشرك والكبر والإعراض عن الله. لا اله الا الله. مش كده ما فيها مشكله. مشكله صحيح. المشرك يروح فين؟ النار. والكافر النار. والعياذ بالله المعرض عن الله في النار. طيب مفتاح كل اثم ام الكبائر. ما ام الكبائر؟ الخمر. من شرب الخمر في الدنيا من شرب الخمر في الدنيا سقي من ردغه من الخبال يوم القيامه. قالوا ما ردغه الخبال يا رسول الله؟ قال عصاره اهل جهنم. سبحان الله. واللي يشرب خمر الدنيا ما يتوبش لن يشرب من خمر الاخره في الجنه. الذي قال فيها رب العباد لا غول فيها ولا تسنيم. لا تغتال العقول ولا تصيبك بنعاس. مفتاح ارتكاب الفواحش اطلاق البصر. ولو كان يشرب حتى ينسى. هو هينسى ما هو ناسي خلاص ناسي فنسيه رب العباد عز وجل. كسوة ولا يسكر هذا الكأس. لا لا لا، هو القضية ما أسكر كثيره فقليله حرام. وتقاس عليها المخدرات، تقاس عليها الهيروين والكوكايين والحشيش وكل ده، والبانجو، كله والعياذ بالله رب العالمين، كله ينسحب على حكم. يعني حرم الله كل مسكر ومفتر. ما المفتر؟ اللي هو يعني يعمل الانسان كده مخدر، مخدرات. بالظبط كده، مش كله يعني، مش الخمر بس، مش خمر العقول، والذي يفتر ايضا. وبعدين يعني هنالك قضية تثار غالبا بيننا، وهي حضرتك لماذا خلق الله هذه الأشياء وحرمها علينا؟ لا لا، هو الله عز وجل، نحن الذين صنعناها. الله لم ينزل خمرا من السماء. الرجل دخل على أبي حنيفة وقال له: ما رأيك في العنب يا إمام، حلال أم حرام؟ قال له: حلال. وما رأيك في الماء؟ قال له: حلال. قال له: إذا خلطنا العنب بالماء فاختمر، قلتم لنا حراما؟ قال: ما رأيك لو رششتك بكوب الماء هذا، هل تصاب بأذى؟ قال: لا. ولو بحفنة من التراب تلك عملت لك كده، هل تصاب؟ قال: إذا عجنت هذه في تلك وتركتها حتى جئت وضربتك في رأسك. سبحان الله العظيم، صناعة البشر. البشر صنعوا. لا إله إلا الله، نظرة طيبة. سبحان الله. الله، مش الراجل كان يشرب يقول: فإذا سكرت فإنني رب الخوارنق والسدير، أكبر قصرين عند كسرة، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. هو ما حدوش سبحان الله. والمجرم الثاني: إذا ما مت فتفني إلى جربك، إلى جنب كرمة تروي دمائي بعد موتي عروقها، إني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. جرام جهل الإسلام ليهذب. قالوا: يا أحنف ابن قيس حليم العرب، لما لا تشرب الخمر؟ كان قبل الإسلام. نعم. قال: أصبح حريم العرب وأمسي سفيههم. يا سلام. وأبو بكر ما شرب الخمر لا في جاهلية ولا في إسلام أبدا، ما ذاقها قط. سبحان الله. هذه صناعة عتيق. هذه صناعة خاصة. نعم نعم، رضي الله عنه. هذه من مفاتيح الشر. ماذا أيضا من مفاتيح الشر عندك؟ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ النفاق والعياذ بالله، مفتاح المعاصي، يفضل يعصي لغايه ما يصير منافقا والعياذ بالله. عندك مفتاح الكفر الكذب والبعد عن الله عز وجل، مفتاح البخل وقطيعه الرحم الشح. الشح، الشح مع الشح والحرص. والفرق بين البخل والشح؟ لا، البخل ملكه، لكن الشح ان يخاف ان لا يغفل عن بخله. سلم يا رب. ليه يقطع الرحم؟ ما لو راح يزور اخته هياخد شيء هو رايح. لازم يعني سبحان الله، يعني اولاد اخته مثلا كده، خالي خالي خالي ولا خالي والعياذ بالله، يا ريت يكون خالي من أفعال. سبحان الله. والعياذ بالله. ثم مفتاح الاعراض، مفتاح كل بدعه وضلاله، الاعراض عما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام. هذه بعض المفاتيح، وهذا اخطر مفتاح من المفاتيح، الاعراض عن سنه النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. وصل الأمر إلى إنكار السنة والعياذ بالله. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، أي من هذه السبل جائر. يعني أنت على عايز تروح على الطريق الجنة على طول، خليك في إيه؟ قصد السبيل، أقصد السبيل الحق، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به. فأنت عندك إيه؟ عندك وعلى الله قصد السبيل، يعني أنت عايز تقصد السبيل، هذا هو الطريق، ومنها جائر، في سبل جائرة احنا نصنعها. يقولوا: يخاف من داوي يا عمي، نافق هذا ورأي هذا، قول كلمتين مش اشكال. يعني سبحان الله، يعني اذا كان هذا هو النظام المعترف به الان، انه يمشي الظروف، يمشي الاحوال، يسير العصر، يواكب عندنا النظام، طبيعة تعامل الناس الان بهذا النظام. عندنا نظام واحد، وكتاب وسنة، دين حنيف وضح لنا المنهج، ما ترك لنا لا شاردة ولا واردة. قال في حجة الوداع: تركتكم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أبواب الجنة. يعني قبل أن نقف على أبواب الجنة، لابد من إعطاء عدة ركائز مهمة. نعم. الركيزة الأولى أن الجنة هي سلعة الله. نعم. يعني انظر، سلعة الله. سلعة الله. والنار. والعياذ بالله رب العالمين، هذه يعني عذابه يعذب بها من يشاء من عباده. يعني اذا قلنا ان الشركه الفلانيه او المؤسسه الفلانيه او المصنع الفلاني ينتج كذا، هذه سلعه الشركه، سلعه المؤسسه. صحيح. ولله المثل الاعلى. سلعه الله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم: الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. يا سلام. انظر الى هذه السلعه العجيبه وهي غاليه. يعني

سبحانه وتعالى. وأنا أسأل الكريم الفردوس الأعلى، بالتأكيد الكريم فرض علي بعض الأعمال التي توصلني إليها. ما احنا سوف نأتي لهذه الأعمال وكيف نصل إلى لنقف على باب الجنة إن شاء الله لندلف إليها بإذن الله. ما الأعمال التي توصلني إليها؟ تعال إلى نرى من هم أهل الجنة، مين اللي هيدخلوا من الأبواب، احنا عندنا أبواب اهي، من الداخل؟ طيب تعال إلى كتاب الله. لا بأس. تعالى سيدي سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لابد دي الضميمة دائما في القرآن الكريم، آمنوا وعملوا. مفيش إيمان من غير عمل صالح. واحد يقول لا لا لا أنا يعني إن شاء الله رب العالمين دعيت من الصلاة والحجاب لا لا لا، شوفوا المهم في الإيمان. لا. بينه وبين ربنا لا لا مفيش قلبي مليان بذكر الله، اللي بذكر الله يبقى ينطري هذا على جوارحه. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من غير عمل صالح الإيمان لا يصلح. مفيش. من يصنع المنكر أقول بينه وبين الله عمار. لا لا لا, لا, لا هذا بينه، هذا في قلبي خراب. سلم يا رب. والعياذ بالله. والذين آمنوا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. في الدنيا. إيه ده؟ تفاح وبرتقال وأتوا به متشابهة في عشان ما يصدره. تقول الملائكة يا ولي الرحمن كل إن اللون واحد ولكن الطعم مختلف. يا سلام. ده شيء ده أعد من رب البشر لك. المسائل مختلفة. يا سلام. المسائل مختلفة. هو في أكل في الدنيا ملوش فضلات؟ لا. لكن في الآخرة الرشق كريح المسك. الجنة دي شوف لا فيها عرق ولا حيض ولا نفاس ولا بصاق ولا مخاط ولا قيء ولا مني ولا منية. سبحان الله. كل المرنقصات اللي في الدنيا مش موجودة. سبحان الله. ولذلك أيوة أزواج مطهرة. هل بينهم علاقة في علاقة الدنيا بين الزوج وزوجه؟ الله أكبر. جنة؟ نعم نعم. بغير ماهية الدنيا؟ لا بنفس ماهية الدنيا. عجيب. سبحان الله. وأزواج وقال إيه؟ في شغل فاكهون. مش شغل. لا ما في شغل في الجنة. شغل القرآن في قمة الأدب العربي وقمة الحياة وقمة شغل فيكون هم وأزواجه في شغل فيكون هم وأزواجه. صح. هذا المنطق. نعم. أدي سيدي إيه البقرة الذين آمنوا وعملوا الصلاة خلاص. طيب. نعم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. بعيدا إيه القتل في سبيل الله. سبحان شهادة. الله شهادة. الله أكبر. أحياء بل أحياء ولكن لا تشعرون أنتم يا أحياء لا تشعر يا من في الدنيا لا تشعرون أن هؤلاء في جنات عرضها السماوات والأرض. خلاص بالجهاد في سبيل الله القتل في سبيل الله من يقتل في سبيل الله. يعني أنا يعني معذرة نود أن نسأل أسئلة على هامش السيرة. نعم نعم. الاستشهاد في سبيل الله في ماذا تحديدا؟ في الحرب. أيوة في الحرب. يعني رجل يذهب إلى العمل ويموت. هذه درجة من الشهادة. يعني اللي مات في الغريق الحريق اللي مات مطعون اللي مات مطعون واللي وقصت في دابة وقال والحمد لله شهداء أمتي كثير. لكن الشهادة الدرجة الأولى القتل المنوط بها الجنة اللي هي الدرجات العليا دي اللي هو حي يرزق. يعني هو الذي لا يصل يعني لا يغسل وإنما يكفن في كفن. هذه التي إيه هذا اللي قتل في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا. صحيح. قصصنا من قبل عن سعيد بن زيد. نعم. سعيد رضي الله عنه لما لم ينم عدة أيام وأقسم عليه أخوه أن يدخل الخيمة لينام كان في القادسية. سعيد أحد العشرة المبشرين بالجنة زوج فاطمة بنت الخطاب. فسعيد قال له أخوه أقسمت أن تنام. دخل أخوه قاعد على باب يجلس على باب الخيمة فسمع سعيدا يتكلم فخاف أن يكون طوقت الخيمة ودخل حد من الأعداء وسعيد أحد قواد الجيش. فدخل يقول والله لا اريد ان اعود يا عيناء يا مرضي. فايقظوا في شيء في ايقظ يا سعيد. فطيخت سعيد انه جزاك الله عني انه قل خيرا. قال له يا رجل لما ايقظتني؟ قال له ما الذي حدث؟ قال له رايت رؤيا. قال له قصها علي. قال له استحلفك بالله الا تقصها الا بعد ان اموت. فوعده. قال له انا نمت فكأن القيامة قد قامت. هم مشغولين بالآخرة دائما. لا سبحان الله. احنا مشغولين تنام تشوف البورصة والشاشة والدولار اللي نزل والسترين اللي طلع وسبحان الله شغالين نفسنا بالدنيا كده. اجر نفسك لكن بحدودها ما تديهاش كل الوقت. المهم وده وسيلة. فكأن القيامة قد قامت ومنادي من تحت العرش قد رضي الله عن سعيد بن زيد.

الذين ينفقون في السراء والضراء ها والكاظمين الغيظ. الكظم يعني ايه؟ الكظم هو امتلاء القربة اصلا في اللغة. صحيح. عارف القربة اللي بتاع السقاء بتاع زمان؟ نعم. فلما كانت تمتلئ لينة لينة لازم تربط ربط ايه؟ قوي كان. تمام؟ وعندما يحطها على الدبة تبقى حنينة على الدبة. صحيح. طبعا اولادنا وبناتنا الذين يرون نتكلم نحن عن تاريخ. يعني لكن المهم يعني السقاء هذا سبحان الله يعني القربة هذه لما تمتلئ وتنتبه يعني خلاص جوفها امتلئ فلما تفرق تهدأ. هكذا الغيظ يصنع في قلب الوسط المؤمن تتغطف من الموقف تنتفخ ولكن لابد ان تربط كما ربطت على فوهة القربة اربط على فمك كي لا يخرج هذا الغضب دفعات متتالية في من امامك. سبحان الله. ربنا قال لك تمتلئ امتلئ بنفس الانسانية. انا اغضب من استرضي فلم يرضى فهو شيطان. بمعنى يعني انا لما استرضيك يعني بجي واحد كده بغضب شيخ رفع عنه ما في داعي ما تغضب عليه لا تفصله يعني لا تؤذي يعني امام الاسف والاعتذار يعني. ولا يرضى من استرضي فلم يرضى فهو شيطان سلم يا رب. ومن استغضب فلم يغضب فهو حمار نعوذ بالله عزكم الله. يعني لانه بريد العواطف فالانسان يغضب الرسول كان يغضب اذا انتهكت حرمه من حرمات الله. ولذلك ربنا ما نفاش عن المتقين انه ايه انه يغتاظ امر طبيعي يغطار. بس المهم ما تفرغش هذا الغيظ اربط برباط الشرع. ده وصفهم بكظم الغيظ الغيظ الشديد. ما هو كظم يعني هو امتلأ الصدر. يا ساتر كثير امتلأ خلاص على وشك. ولذلك سبحان الله اللهم اجرني من حر غضبي. لما الانسان يغتاظ اول شيء ينظر في المرآة يا ساتر من هذا هو صحيح. بعدين يتوضأ الغضب من الشيطان الشيطان من النار بطلع. وبعدين يدعو بعدين يغير وضعه سبحان الله العظيم. إذا غضب إنسان فليصنع هذه الأمور يغير ما هو عليه واستعيد بالله من الشيطان الرجيم سبحان إيه اللهم أجرني من حر غضب والكاظمين الغيظ. يعني بعضنا يقول أنا في ساعة الغضب لا أدري ما أقول لا يعود نفسه في رياضة. هو أنا قد أكون غضوبا قد لا أكون حليما لكن بالرياضة النفسية أستطيع أن أفعل هذا. القرآن لما قال في وصف جهنم والعياذ بالله تكاد تميز من الغيظ والعياذ بالله تميز يعني تتكاد يعني يأكل بعضها بعضا تسلم هكذا يفعل الغيظ بالإنسان والعياذ بالله رب العالمين. هذا مطلوب منا أن نفعله حتى نذهب إلى الجنة يعني شيء صعب قاسي ما هو أما الحفة الجنة بالمكاره يعني ما دام ضمن المكاره لا إله إلا الله ضمن المكاره سبحان الله. سيدنا عمر فضل الراجل يعني يغضبه بدأ عمر يعني فابن عباس جنبه قال يا امير المؤمنين قال ربنا واعرض عن الجاهلين قال صدقت خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص جاي عند امير المؤمنين وجاي عند عمر بن الخطاب ما برضه بعيد اعمى يعني سبحان الله لانه اخي اياك ان تاتي وتقترب ممن اذا قال فعل مفيش داعي يعني الانسان كيف فضل صحيح ما تجيش عند يعني يا اخي حد يقف امام القطار لا صح يعني حد ياكل مع الاسد يبدأ يسيب الاسد ياكل لوحده وروح انت حته تاني يعني ما فيش داعي ان سبحان لابد كاظم الغيظ والكاظمين الغيظ ايا كان سبب هذا الغيظ يكظم الاول وبعدين يفكر وبعدين يبتدي يتصرف يعني لا يتصرف بانفعال وبغيظ. اصل هو اقول لك شيء اعمل احصائيه مما اسمع على مدى اكثر من 30 سنه انا والله يا سيدنا شيخ كنت في حاله غضب كده وزوجتي انا والله طالق وده ابن وفيه مسلم الايام دي بيطلق وهو هادئ الطباع. انت عارف الطلاق يتم ازاي؟ ناس عقلاء ووضح للطرفين انهم ما ينفعوا مع بعض ما تصلحش الحياه خلاص. جاء الحكمين فشلوا استفتوا عالم العالم خلاص جلس الاثنان لمصلحه البيت ولمصلحه الاسره ولمصلحه العائلتين بهدوء كما دخلنا من 20 و30 سنه بهدوء نخرج بمعروف او تستريحهم باحسان ما رش بالتحصيل بغضب وضغط وضرب وسبحان الله ما ينفعش هكذا هذا هو الاسلام. هذا لكن غير كده ما يكونش احنا نطبقه يعني ولا ما هو احنا بعيدين لان احنا مش فاهمين. الله في بعض الاخوات يقول لك وبعدين هو يا سيدنا الشيخ رمى علي يمين الطلاق فخرجت الصبح رحت قعدت مع غرفه الاولاد وانت تخرج في الصاله بتاع البيت اغطي شعري. ليه يا ست تغطي شعرك؟ ما اصله طلقني. الله مين قال لك تغطي شعرك؟ لان امها قالت لها هذا الكلام لا يجوز لك. الله انت بنتي امك قالت كده لكن ابو حنيفه ومالك والشافعي لم يقولوا هذا ده بالعكس لعل وعسى شوفها معدية يدين شوية تقعد مرمي المجريها يقولوا واحد تاخد الولد وانت خارج احنا كلمة كده من باب التماحيك يعني الامور ترجع لمجراها. لكن احنا للأسف احنا

العفو. العفو عند أهل القتيل، المروءة والوفاء والعفو. طب ولذلك ما أحوجنا إلى ولذلك إحنا ما أحوجنا إلى الخلق. أنا لا أريد من فضلك اقلب الشرير. ولذلك ما أحوجنا إلى إحنا ما أحوجنا إلى الخلق. أنا لا أريد العلم، معذرة أنا لا لست ضد العلم، لا نعلمنا الناس بما فيه الكفاية. لما علمنا أولادنا في المساجد ها نسيتم التربية وأغفلنا التربية، طالت إلى ألسنتهم علينا، هذه مشكلة. لكن لو ربيناهم وزكينا أنفسهم لحصلنا على شيء آخر. وأنا أهيب بإخوان الدعاء أن يركزوا على جنب تربية السلوك عند أبنائنا وبناتنا في المساجد وفي الجامعات وفي المدارس وفي كل مكان. والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هاي. اقرأ اللي بعدها. والذين إذا فعلوا فاحشة الآية اللي بعدها أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ها استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. خلاص مرة أخطأ ومرة تاني أخطأ ومرة قال لك ما أصر من استغفر من الذنب ولو عاد إليه 100 مرة. ما أصر بمعنى من استغفر يعني ولم يصروا على ما فعلوا يعني قال لك الإصرار ها الواحد مع توبة يعني. الله يرضى عليه. يعني ما أصر من استغفر ها ولو عاد إليه 100 مرة طالما انه يستغفر يبقى مش مصر. ليس هذا استهزاء بالله. لا بالعكس يعني. هو ان يتوب ويفعل يتوب ويصنع ما هو يتوب وهو نيته ان يتوب لاخر مره. انا مش عارف خلاص قهرته نزواته ضلاله البيئه المحيطه الرفقه السيئه الى اخره. سبحان الله هو مش خاطر 99 واكمل بال100 وغير ابن الحلال روح ارض ثانيه وبدل الارض. لابد شرط التركيز على النيه في عدم العوده اليه مره اخرى. ويعلم الله صدق نيته. يقول في كل مره يقول علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب وشهدكم اني قد غفرت له ثم يعود. علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب وشهدكم اني قد غفرت له. في مره اخر مره يقول ايه علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب ولا غافر للذنب او للذنوب الا انا وشهدكم اني قد غفرت له وتبت عليه فلن يعود الى هذا الذنب مره اخرى. ثم تاب عليهم ليتوب ثم تاب عليهم يروح يغلق المحبس بتاع الايه المعصيه خلاص الله. يغلق في وجهه باب المعصيه حتى وان سار نحوها يغلقها في وجهه بس ولا خلاص خلاص. من ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب الى اين تذهب اوجدت ربا غيري ام وجدت رحيما سواي. راح فين تعالى على هنا لأنه سبحان الله علماءنا الله يرضى عنهم ويرحم من مات منهم قالوا لنا ايه المؤمن لا يقع وان وقع وجد متكئا وهي رحمة الله ونعم بالله. هو لا يقع حتى وقع ايه وقع ما يتسخن بتاع يغسل سبحان الله. والذين اذا فعلوا فاحشة اي انا امشي مع فضيلتكم بالطريقة الاكاديمية اود وضع نقاط توصلنا الى الجنة. والكاظمين الغيظ والعافين الناس والله يحب المحسنين. ايوه والذين اذا فعلوا فاحشة التائبين المستغفرين من الذنوب. تمام. التوبة من الذنب ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اذا نضع عدم الاصرار على المعصية شرط. يعني شوف انظر الى العاصي على انه مريض اذا نظرنا له انه مريض. المريض عندما اعطيه الدواء كيف اعطيه الدواء؟ بس انا عايز اعطي الولد عنده 4 سنوات الدواء مر كيف اعطيه احيده ودليله شويه ونهديله وبعدين نقدم له ونطبطب عليه او متلاوي مش عارف لعبه ايه وده هكذا المذنب. ليه؟ لانه يرى المعصيه حياته معصيه. يعني ابراهيم بن ادهم قاعد كده طالع يسرق بيته يسرق هو كان الاول قبل يعني في ايام الذين هو ذا فعل فاحشه سبحان الله. فمن كرم الله صاحب البيت يقوم الليل الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قال قد انا يا رب. يا سلام وقعت الكلمه في مقتل او وقعت الكلمه في موضعها. يا سلام بس الم يأن لا خلاص نزل صار ابراهيم سبحان الله. هي القضيه ايه وحلك باب العمل واغلق عليه ربما أتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول. ولولا أن يخلي الله بين العبد وبين العجب لما جعله يقترف ذنبا فخلى بينه أحيانا للذنب حتى يخف ما عنده من عجب حتى يذل إلى الله رب العالمين. يا سلام من باب إيه أنه الرب المربي أنه الرب المربي سبحان الله. يعني عبد سبحان الله لو لم تذنوا ثم تستغفرون لا ذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون. هي كده والعبد رجع العبد المؤمن رجع الى الله نعم. فمن خلاص رجع سبحان الله العظيم خرج من الذنب كما ولدته ما في مشكله بفضل الله. ولذلك في مقومات لمسألة العودة دايما ايه؟ الصحبة الصالحة مهمة، البيئة اللي موجود فيها لازم. اذا كانت طبيعة العمل تحتم على المسلم هذا السلوك المتدني مثلا، لا لا، العمل الذي يعني يعمل في كازينو، يعمل في فندق، لا لا هو لا يعمل، شوف هو يعمل في قهوة مثلا، لا لا، يقول لنفسه لو جاء عبد الله بن عمر أيأذن له عمر أبوه أن يعمل في هذا المكان؟ لا، بس يعني لو جاء محمد بن أبي بكر هل أبوه أبو بكر يرضى له هذا المكان؟ لكنه هذا عمر وهذا أبو بكر، معليش هم قدوتنا، هذا ابن فلان، لا لا معليش هم قدوتنا وأسوتنا ونحن على الدرب سيرون. الضغط الحياتي يعني، وهذه مشكلة اجتماعية كما تعودنا أن نهبط للواقع دائما، يشكل ضغطا على الإنسان أن يجعل في أن يعمل في أي عمل، يعني ربما يضطر للعمل في مكان مثلا إذا إذا لا يوائم الشريعة. إذا كان هذا رزقه من حرام، هل يدرك أنه لو انتظر وتاب سوف يرزق بنفس المبلغ بس من باب الحلال؟ سبحان الله، مش قلنا من قبل ان اللص لو لم يسرق لجاءه هذا المبلغ حلالا؟ يقاعد، سبحان الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ان الله قلنا اين المخرج اول؟ لا لا لا لا، اتق الله اولا، ازرع الشجره ثم خذ الثمره، مش حد ياخذ الثمره. لا لا، ما فيش ضمان، لا، الضمان عند الله، الضمان هو الله، الضمان هو الذين يؤمنون بالغيب. عبد الرحمن بن عوف والله لقد دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك عبد الرحمن في صفقة يمينه، والله لو رفعت حجرا لكان عندي من اليقين أن أجد تحته دينارا من الذهب، ولو أمسكت التراب لصار تبرا بفضل الله من العمل من التجار، بس عنده يقين، عنده يقين. هذا ما ينقص. وذلك إيه؟ وذلك ننجلك حديث إن في الجنة لا غرفة، الغرفة تقال عند العرب لأفضل مكان في البيت، يسموه حجرة الجلوس، حجرة الاستقبال، المجلس، الديوان، سميه ما شئت. فإن في الجنة لغرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. جميل ما شاء الله. قالوا لمن يا رسول الله؟ أي نبي ده يصدق؟ قال لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. قالوا من يستطيع؟ قال أمتي تستطيع، من لقي أخاه بوجه طلق مبتسم فقد ألقى السلام. أن ألقاك بوجه طلق لمن أطعم الطعام، أطعم الطعام، من أطعم زوجته وأولاده طعاما حلالا فأشبعهم فقد أطعم الطعام. هو يعني هيعمل حاتم الطائي يعمل القرى والقرى الضيفان؟ لا سبحان، أطعم الطعام وألان الكلام، ألان يعني يتكلم مع إخوانه بإيه؟ بالكلام الطيب الليل. فبما رحمة من الله لنت. وبعدين وأفشى السلام، اللي يلقى أخوه المسلم يسلم عليه، ومن صام من كل شهر ثلاثة أيام فقد أدام الصيام، العشرة الحسنة بعشرة، الثلاثة الثلاثين بفضل الله سبحانه وتعالى، يبقى صام الدهر كله. هذه هذه الغرف العجيبة، سبحان الله، سبحان الله. نعم. نعم. نعم. شوف البر شيء هين، وش انطلق ولسان الليل. فيه ناس والعياذ بالله رب العالمين تقطيب وجهها يغلق صدري. أنا نفسي أقعد في محاضرة كده، السلام عليكم، كل لا حول ولا قوة إلا رب، لا إله إلا الله، خير يا إخوة في بقال الله، إن الله إن الله رجل عمل في إيه؟ سبحان الله يا اخي، الرسول كان طلق المحية يعني جد، يعني نعبس لاننا جدون، معلش بس في درس العلم مجلس كده لقيت عالم دخل او واحد كبير درس او الناس قاعده تتكلم على الواحد يتبسم. هو كان الرسول عليه الصلاه والسلام هكذا؟ لا، كان الرسول بسام المحية صلى الله عليه وسلم، وكان يبتسم حتى تبدو نواجذه عليه الصلاه والسلام، كان هشام بشا، هذا هشام، سبحان الله. ما من الصحابه مثلا كان؟ لا لا لا لا، ما كان من الصحابه، ما نعرف من الصحابه، وما قرانا ان واحد منهم كان مقاتل الجبين، هم كانوا في المعركه رجال لكن مع بعض سبحان، كانوا يتنادحون البطيخ، يعني يناولوا لبعض يناولونه بعض بعض، فمن وقعت منه دفع ثمنها. يلعبون يلعبون يا اخي، لا اله الا الله، بالظروف المتاحه، سبحان الله. ارموا بني اسماعيل ان اباكم كان رعميا، سبحان الله. من مالنا عقدنا الامور هكذا؟ احنا عقدنا الامور لاننا لم نفهم الاسلام. لو فهمنا الاسلام، شوف ما خير الرسول بين امرين الا اختار ايسرهما. في مجموعه من اخواننا عايشين معنا في بلادنا تلك او في عالمنا هذا، يعني سبحان الله، ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما لكي يضمن الجانب الاصح على الاقل، هو لما لا يبوء باثم احد، معلش يعني، بس في نقطه، في ايسر وفي احوط. انت لما تاخذ احوط احوط احوط جعلت الدين مجموعه احوطيات، ما الذي كسبناه نحن؟ في اخ ايسر، الرسول لو موجود هيختار ايسرهما، يبقى الحل ايه؟ الايسر. لا لا، بعثت ميسرا لا معسره، كونوا ميسرين لا معسرين، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، اكونوا عباد الله اخوان. ياتيك انسان مذنب يقول ما شاء الله عليك، لا قوه الا بالله، الله اكبر، يا اخي انت مجرد تيجي لغايه الشيخ دي حركه، ده بارك الله فيك، ايه الكرم ده؟ وان شاء الله رب العالمين وجهك كده في صلاح. ايوه والله، سبحان الله، سبحان الله. هي كده نفتح قلوب الناس بهذا، اما انا والزمن والضغط العصبي وابليس يعني. والهوى والدنيا كله كله يعني طبعا عندنا نتركه لمن لا بد ان نفتح له باب الخير يا اخي صحيح بارك الله فيكم فيكم ان شاء الله ونواصل الطرق المؤديه الى ابواب الجنه وتلك الاعمال من كتاب الله على بركه الله يا سيدي فاستجاب لهم ربهم كان في دعاء من قبل في عده ايات من قبل نعم فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض ثم فصلت الآيات من هم فالذين هاجروا المهاجرين نعم. وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو ادخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب يبقى المهاجرين الهجرة في سبيل, الهجر في سبيل الله يهاجر يضطهد فيهاجر سبحان الله ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها هاجر في سبيل الله ومن يخرج في ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة صحيح واللي هيخرج في سبيل الله ثم يدركه الموت قال ربنا غريب فقد وقع اجره على الله يعني اذا هو شوف اعمل يعني لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد ونيه نيه انك ايه تهجر هجره حقيقيه يعني ايه اهجر المعصيه الى الطاعه الخنوع الى العمل الكسل الى المواظبه كل ما ارى الغير المسلمين ممسكين بزمام الحضاره تدب الغيره الاسلاميه في قلبي فنعمل ايه تعالوا يا اخوه نفكر من اين هو ضعف الامه في ايه في التدريس في الهندسه في الطب في نعمل يعني مؤتمرات ونجتمع ونعدي قرارات ونعطيها للحكام وفيهم اهل الفضل وتبتدي الامه تتحرك هكذا والا بطريق الجنه مش كده انا اول كده نسبح 100,000 تسبيحه وبعدين هذه نوافل واين الفرائض والتبعات المترتبه على ما تفضلتم به من الان في الحياه الدنيا نعم يعني اذا قلت للاخوان قبض عليهم وزجوا في السجن لا احنا لا نعادي احدا نحن نريد ان نصل بالامه يعني حكاما ومحكومين الى بر السلامه نحن نريد نهضه للامه من يكره من الحكام ان يحكم شعبا يحبه وان يقوم بمجهود ويعمل لان الانسان عندما يعمل سبحان الله ثمره العمل طيبه ربنا يبارك صحيح بس يعني الى متى تظل كثير من الدول الاسلاميه يده هي السفلى الله وربنا قال واوذوا في سبيلي ما هي نفس القضيه في سبيل الله ايضا هاجروا وأخرجوا من دياره وأوذوا في سبيل يا مؤمن ده أم سلمة لما خرجت مهاجرة إلى الله ورسوله شدوا ابنها سلمة من ذراعه أهله يشدوا أهل أبوه نعم. عايزين ياخدوه عنده سبحان إلى أن خلعت ذراع الولد إلى أن قام رجل قرشي لم يكن مسلما بعد ووقف قال قام استحوا من الله يعني استحوا من لا ما هذه أخلاق العرب يعني كيف يعني سبحان الله فالرسول صلى الله عليه وسلم ما وقع هذا الرجل في الأس عفى عنه وأخرجه مكافأة لنا. يا أخي لا تضيعوا الكلمة هذا طبعا يا أخي هذا الخروج سبحان الله زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حاملا وأسقطوها من فوق البعير وظلت تنزف 6 سنوات متواصلة ونزل الرسول إلى قبرها وقال هذه المرأة المسقامة أمة الله المسقامة تلك كاد القبر أن ينضم عليها لولا أن شفعت لها عند ربي فتسعى قبرها يعني هؤلاء أوذي الصحابة سبحان الله العظيم خباب بن الأرد كانوا ها أبو سفيان يقول له أتجلس في بيتك أنت بين أولادك وأهلك ومحمد مكانك قال أن تقطعوني إربا ولا يشاك رسول الله بشوكة وبلال وجر على رمضان وعمار وأم عمار سمية أول شهيدة في الإسلام ألا صبرا ألا ياسر فإن موعدكم الجنة إيه العظمة ابن مسعود وهو يقرأ سورة الرحمن في من يسمع قريشا فقال أنا هل ابن مسعود يجعل رجلا له يعني عشيرة سبحان الله لا ويقرأ الرحمن وهو يضربونه على رأس الدمعاء وتقطع أذنه في سبيل الله عز وجل في صلح الحديبية من يذهب إلى قريش اذهب يا عمر يقول أنا رجل صعب الشكيمة يا رسول الله إن عثمان من القوم المكان وهو رجل يعني جد شوف الله التنازل يا سلام مش أنا إيه كل ما تلاقي واحد يقول لك أنا أعرف أنه مريض نفسي لاحظ بعض الناس كده وهو جالس يقول أنا دي 20 مرة وانا ارى والله اعلم ما افتأت على علماء النفس ربما انا متاكد ان من كرر انا فهو مريض نفسي يعني انا قالها ابليس انا فلان قالها ابليس لو انا اعرفك انا مين بس ولا يسوي شيئا ولا لا يملك نفسي لا فتيلا ولا نقيرا ولا خطميرا ولا شيء سبحان الله يقول الحسن البصري لامير من انت عبده هو عبدي قال كيف قال انت تعبد الدنيا والدنيا تعمل عندي فهمتم الناس ايه يا سلام يا شيخ السلام العزه الاذاء في سبيل الله الهجر في سبيل الله والقتال في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا وشهداء تمام يا سيدي ادي طريق الجنه طيب تلك حدود الله في النساء ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار

هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الصدق الصدق الصدق مش في القول بس والعمل. الله يرضى عليك. طب في القول نعرفه. طيب في العمل نعم. اقول لك لما الحسن البصري قرأ الآية ليسأل الصادقين عن صدقهم قال فما بالنا نحن كذبوه. الله سبحان الله لا يسأل الصادقين عن درجة صدقه. يعني مش الصادق ده يروح جاي كده من القبر ويروح داخل على الجنة وتعال يقيس درجة الصدق ده الصادق. الحسن البصري قال الله طب الكذاب اللي زي حالتنا الحسن البصري ماذا نقول عليه؟ عليه الحسن ده رضوان الله عليه لما أمه كان بتعمل عند أم سلمة خلت لما ولد أمه أخذته ودخلت على عمر بن الخطاب وامير المؤمنين قال هذا ابني ولد الحسن حنكه يا امير المؤمنين فاخذ سيدنا عمر التمره ومضاقه واخذها قال اللهم علمه الكتابه والحكمه من ساعه ما بلغ الحسن كان لا ينطق الا بالحكمه كل كلامه حكمه ويسمى رضيع ام سلمه لان كانت ام سلمه لما امه تذهب للسوق كانت ام سلمه عبرت في 75 وكان يجري اللبن في ثدي ام سلمه لترضع الحسن اسمه رضيع ام سلمه لا اله الا الله رضيع ابو سلمة فرضع الحكمه يا ابن ادم طأ الارض بكلتي قدميك هذا من كلام الجميل مما تعلمنا صغار يا ابن ادم طأ الارض بكلتي قدميك فعن قليل سوف تصير قبرك واعلم انك في هدن عمرك مذ ولدتك امك. صحيح صحيح. قالوا مالك مستبشر كده واحنا كلنا في ضنك الدنيا والهم والغم والبيع والشراء. قال امور اربعه حط فلسفه الحياه كلها في كلمات. علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي لذلك وعلمت أن عملي لن يقوم به غيري فاجتهدت فيه وعلمت أن الله مطلع علي في كل لحظة فخشيت أن يراني على معصية وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت نفسي للقاء الله. يا سلام بهذا المنطق هكذا بهذه الرؤية بهذه الرؤية سبحان الله العظيم. فالصدق الصدق في العمل يعني صدق العمل. أنا أريد أن أتبرع لقوم معينين. طيب طيب لو واحد منهم رد عليه رد سيء طيب الشهر الجاي مش هياخد انا اعطيه راتب كمان يعني يسيء ليه يقول لك ياكل يعض اليد التي ابتدت اليه صحيح ينهش في مش عارف ايه ده ان عدت فانفقت كما صنع ابو بكر مع مصطح فانا صادق العمل. وهذه ليست مساله سهله بدون تضرر النفس البشريه تتضرر ولكن تتصبر تتضرر يتضرر لكن تتصبر تقول يا سلام ده هو ربنا ارسله لي عشان كيف اتعامل بالصبر كيف اصابر كيف اصطبر على ده في الصلاه وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليه مش اصبر عليها لا ان يصبح الصبر لك عاده يبقى عاده الصبر كده ما معروف انه ده صبر سبحان الله سيدنا علي قال ايه ساصبر حتى يعجل الصبر عن صبري واصبر حتى يحكم الله أو يأذن الله في أمري وأصبر حتى يعلم الصبر أنني صابر على شيء هو أمر من الصبر شديد. إذا الصبر عملية صعبة وتجلدي للشامتين أريهم أبو كبير الهذلي الله يرضى عليه أني لريب الدهر لا تضعف عليه ده هو بالله قوي ده هو بالله قوي والله أوجز فعلا والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع صح عودها صح عودها سيدنا علي إيه أغلى إيه الدنيا ساعة اجعلها طاعة النفس طماعة عودها القناعة الدنيا إذا حلت أو حلت وإذا كست أو كست وإذا أينعت نعت وإذا جلت أو جلت وكم من ملك رفعت له علامات فلما على مات. يا سلام هذه حكم يجب أن وكم من ملك رفعت له علامات رايات فلما على مات ولا يقول هذا إلا عمل. جميل جميل قول علي بن أبي طالب نعم. جميل جميل كلام طيب صدق في القول والعمل يا ربنا ونزعنا ما في صدورهم من غل الله في الأعراف نعم. تجري من تحتهم الأنهار يبقى كان في غل في الدنيا صحيح طبعا غل على الكفار والمجرمين والمرحلين سبحان الله نعم. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله شوف الأدب تقول أدب مش أنا ذهبت المسجد أنا علمت الناس أنا حفظت القرآن لا لا لا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون العمل العمل الجاد لله بس في نقطة في نقطة من على الباب بالرحمة الدرجات جوة بالعمل يعني نتفاضل في الجنة بالأعمال لكن من على الباب ما فيش حد يدخل بعمله أبدا لا لا لا لا لا أحد الميزان لا أحد يدخل الجنة بعمله قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. شوف أدب رسول الله، لا بد من الرحمة. يا عبادي ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم، جوا بالأعمال الدرجات، ده تعب أكثر، ده غمس في الدنيا أقل، ده سبحان الله أدنى ما في الجنة وما فيها من دني يسير صاحبها راكبا 2000 سنة ظل يا شجر وظل ممدود، ما نهاية لها ممدود 2000 سنة وماء مسكوب زي ما يسمونه. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال سبحان الذي سكبه وسبحان الذي حده، ومسكوب بس محدود. سبحان الله. نعم. ورثتما بما كنتم تعملون، تعملون لله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه، يعني إن كان خير يبقى تلاقي الخير، كادح كادح أنت حرة، ينتقم ويعمل مؤامرات، لا ما كسبت وعليها. سبحان الله. طيب على سيدي، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يعني مش هم بس الصحابة، قالوا ودي ماشي في نفس طريق الصحابة. لكن قلت لك من قبل، لما تيأس من الحياة، أو مش تيأس من الحياة، يعني تهجم عليك وتنوء بكركرها عليك، ويثقل كاهلاك بما في الحياة من هم، وتنوء بكلكلها. أيوة الكلكل يعني بثقلها بثقلها ومؤنتها كأفرم بسدات. وناء بكلكل. قال الأعرابي لما وقع من فوق الدابة، فتجمع ناس عليه يشيروا، يعني قال ما لكم تكأكأتم علي كتكأكؤكم على ذي جنة، افرمتوا عني. قال والله وقوعك على الأرض أفضل من كلامك. يلا خلينا نتكر على خليك واقع يا شيخ. الله يكرمك. لا كلمتك سهلة. الله يبارك. الحمد لله. لم ادعشرم بالقعطلين تحشرمت شرفتاه. الله يبارك. يعني الدنيا لما تهجم عليك بعد الاستغفار والعودة إلى الله، عش في جو الصحابة، جربها. أقول هذا كلام لكل المشاهدين والمشاهدين. يا الله، كأنك تستشعر زي ما يكون عندك جد صالح، خال صالح، عم صالح، ياه فين خالي كان يقعد معانا؟ فين الشيخ اللي تعلمت على ايديه؟ وخبرك يقعد معاك جلسة خير كده، تستشعر راحة نفس. وما ذكر الصحابة في مجلس إلا وانشرح الصدور الجلسي، وما ذكر غيرهم في مجلس إلا وضاق الصدور. في ناس والعذب عند ذكرهم تضيق الصدور. صحيح. والعذب ده. وفي ناس ولكن إذا كان أحدنا في تلك المصيبة وآلام الحياة يضيق قلبه عن ذكر ما تقول. لا لا، أولا يسترجع جانب النعم الأول، يقول يا أنا في نعمة. مثل كثير. نعم. مثل كثير. لا لماذا لا. أنا تحديدا لا لا, لا لا لا لا هناك أصحاب المصائب أكثر. لا أصحاب المصائب أكثر، لو رأى بلاء الناس لهان عليه بلاء. والله يعني سبحان الله، كم من أناس عندهم من الابتداءات ما ما ما ما, ما تنوء به العزبة إلى قوة. نسأل الله أن يفك كرب المكروبين. لا. لا سبحان الله. نعم. نعم. نعم. نعم. يبقى اتباع طريق السلف الصالح، اتبعهم بإحسان. بإحسان. ربنا قال إيه؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله. رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. شوف لما واحد في الدنيا يقولوا إيه؟ انت كسبت 1,000,000 دينار، 1,000,000 جنيه، 1,000,000 مش عارف ايه وليه، هالسلام فلان فاز. لا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. وهنا غير ايه؟ الفوز العظيم. هو ده الفوز العظيم، هو ده الفوز الاساسي. طب يعني هنا ضميمة لما تفضلتم به، رضي الله عنهم. ايوه. عن عمله. ايوه. ورضوا عن الله كيف؟ الله اكبر. قال يا عبادي، يا عبادي، يعني سوف ناتي الكلام، اني سوف اعطيكم افضل مما رايته. لا. قالوا ماذا ربنا؟ وقد أحللتنا دارا مقامة من فضلك، وإلى آخر النعم كلها. قال سوف أسبق عليكم رضواني فلا أسقط عليكم أبدا. قال العلماء وهذا تفسير قول الله تعالى ورضوان من الله أكبر، هنا رضي المؤمنون بمكانته، فكانوا رضا عن الله. يا الله، خلاص يا رب، ما فيش سخط تاني، ما فيش قلق، الله أكبر، استراحوا اطمئنوا. أنا برضو العبد يخاف. أكيد. الله أكبر. أكيد. نعم. الله أكبر. بارك الله فيك. نتعرض لبعض من الآيات أيضا. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا يبقى الإحسان. أبقى تمام. لا لا, لا مش أي الذين أحسنوا الحسنى، يعني أحسن الحسنى. يعني مش عملوا الحسنة، يعني معنى التركيب أحسنوا الحسنى، يعني كأنه صنعوا صيغة المبالغة من الإحسان، أقصى درجات الإحسان الحسنى. ولله الأسماء والإيه؟ أنا الحسنى مش الحسنة. فهمتها للذين احسنوا يعني الحسنى للذين احسنوا ممكن يعني الحسنى وهي الجنه للذين احسنوا يعني الجنه وزياده هذا بعض المفسرين يقولون الحسنى اي الجنه للذين احسنوا في الدنيا وزياده هي رؤيه وجه الله سبحانه وتعالى بالضبط يعني كده هذا الذين احسنوا الحسنى الذين حسنوا في اعمالهم واجادوها ووصلوا الى درجه الاحسان في العمل هؤلاء وصلوا لدرجه الحسنى في اجاده العمل وزياده من عندهم والله اكرمهم بالزياده يوم القيامه يعني بقى الذين احسنوا الحسنى وزياده من عندهم كمان يعني مثلا ايه عمل الفرض والنفل الله. عمل الفرض وعمل الخير يقول ايه انا عليه زكاه كام يقول 2.5 من ايه يقول خليها 5 انا عليه كام 5 خليها 10 انا خليها 15 ابو ده بالنص مع الله هكذا سبحان الله العبد سبحان الله يبقى كده ايه يتاجر مع الله الله يرضى عليك هل ادلكم على تجاره هي دي التجاره نعم سلام نعم. طيب يا سيدي والذين صبروا في الرعد نعم. هو منح اخر هو صحيح والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم صحيح واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم عقبى الدار كم حسن كم فعله اول شيء الصبر صبروا ابتغاء وجه ربهم نعم. مش صبر غصب عنه يعني مش هنصبر هنعمل ايه لا صبروا واقاموا الصلاه يعني ادوها كما هي نعم وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه الانفاق سبحان الله ويدرؤون بالحسنه السيئه يعني كلما يصنعون السيئه يقابلون لسبب الاحسان او السيئه لما يعملوها يدفعوها بالحسنه اولئك لهم عقوبه الدار سبحان الله اللهم اجعلنا منهم يا رب نعم يا رب تعالى يا سيدي نستمر مع الايه ان هذا في الاسراء ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا عمل الايه المؤمنين الذين يعملون الصالحات تمام مؤمن الصالح. مؤمن ولكن عمل الصالحات ما فيش ايمان قلنا من غير عمل ابدا تمام لا. تمام كده ومن ياته مؤمنا ياتي الله عز وجل سوره طه قد عمل الصالحات نعم فاولئك لهم الدرجات العلى بعمل الصالحات جميل ادب وهم يتفاضلون بهذا المنطق صحيح هذا هو التفاضل يعني سبحان الله بهذه الاعمال سبحان الله العظيم طيب نعم. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما اجتناب الكبائر طبعا طبعا طبعا سبحان الله. الله نعم نعم ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون فتيلا الفتيل هو ولا يظلمون نقيرة نقير احنا قلنا النقطة البسيط الثقب اللي في ظهر نواة البلح ده اسمه ايه نقير. النقير لما تقلب نواة البلح تلاقي فيها شق ده اسمه قطمير وفي زي غلالة رقيقة على الايه على النواة اسمه ايه فتيل. اخر كده فتيل وقطمير ونقير والانسان في الدنيا لا يملك لا نقيرا ولا فتيلا ولا قطميرا سبحان الله الا بالله عز وجل لا حول ولا قوه الا بالله يعني اغنى الاغنياء لا عنده لا فتيل ولا الا بقدر الله